بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأشربة، وصلنا الباب 16. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يسمى العنب الكرم. حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم وقولوا العنب أو الحبلة. نعم، يقول إن الحبلة هي القضيب من شجر الأعناب أو الأصيل. أول شيء فيه تصحيف، عندنا كان سليم ولكن نسخة أبو سعود هي لي، وهو الحديث ذو الرقم: باب في النقيع. قال: وانقعوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، فإنه إذا أتى عليه العصران كان حلا قبل أن يكون خمرا وليس خلا، كان حلا يعني هو حلال قبل أن يكون خمر مدام عصير، ثم إذا تخمر فهو حرام. فكلمة خلا هي الخطأ. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا تسموا العنب الكرم وقولوا العنب، سموه العنب اسمه المشهور. وجاء في الرواية الأخرى تفسير ذلك: فإن الكرم هو المؤمن، الكرم هو المؤمن، المؤمن هو الكريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية مر معنا أصل الشريعة، وهو عدم تغيير المسميات، لأنه مر معنا بالأمس أن الذين يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، فتغيير المسميات هذا خطأ، يبقى كما هو العنب. يخشى أنه ينشأ ناس ما يعرفون أن هذا هو العنب الذي حرمه الله رسوله أن يتخذ منه الخمر، فإذا لا تقول هذا. طيب، جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنده الكرم، ومر معنا بالأمس قيل عنده الكرم وما أنكر. نفس الحديث اللي عدلنا فيه الخطأ، قال: إن أصحاب كرم فما نصنع بالكرم؟ قال: اصنعوه زبيبا، ما أنكر عليهم. وقد يوجد في بعض ألفاظ السلف أن يسمون الكرم. أيضا القاعدة أن النهي عن الغلبة، يعني لو قيل مرة والمرتين لكن لا زال الغالب هو اسم العنب فلا بأس، أما لو غلب اسم الكرم على العنب هذا المنهي عنه. وهذا مثل النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، مع أنه قد جاء في ألفاظ الحديث أو الصحابة أنهم يسمونها العتمة، لكن يسمونها الأحيان بعد الأحيان، وأما الاسم الغالب هو العشاء. فهذا معنى. ولذلك قال هو نفسه في نفس الحديث: لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم. هو قال لا تغلبكم، فإنهم يسمونها العتمة وهي العشاء، فإذا غلبنا على الاسم هذا المنهي عنه، وأما إذا استخدمناها أحيانا والغالب هو الاسم الشرعي فلا بأس. فهنا العنب وأمثاله مما يعرفه الناس هذا الاسم الشرعي، لا تقولوا الكرم، أي لا يغلبكم هذا الاسم. نعم. باب في النهي أن يجعل الخمر خلا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال: كان في حجر أبي طلحة يتامى فاشترى لهم خمرا، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أجعله خلا؟ قال: لا، فأهراقه. نعم، هذا باتفاق العلماء أن الخمر ما يجوز تحويله إلى خل، لأن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه وحرم التصرف فيه، ما يجوز للإنسان أن يحول إلى خل. عندهم طريقة في تحويل الخمر إلى خل، فأما فعل الإنسان فهو محرم بالإجماع، وأما لو تحول من تلقاء نفسه فإنه لا بأس به. لو نسوا الخمر وغفلوا عنه أو ضيعوه بعدين وجدوه فإذا هو قد تحول إلى خل من تلقاء نفسه فهذا لا بأس به، لأنه الآن تحول من خبيث إلى طيب، أما تحويل الإنسان هذا لا يجوز. وذكرنا الفرق بين هذا وهذا كثيرا في الفقه، لكن هنا الآن في الحديث لا يجوز تعمد التحويل إلى خل، فإن تحول من تلقاء نفسه بدون يعني تعمد، وأيضا بدون تربص، بدون تعمد وبدون تربص، مو بيتركه لين يتحول، لا، لو ضيعه ولا عثر عليه فإذا هو خل جاز له استخدامه. أما الخمر الواجب دائما إهراقه، وما تتربص به أن يكون خلا، تهريقه لأنه خبيث ورجس كما سمى الله رجس. انتهى أبواب الخمر والأشربة المحرمة، الآن انتقل إلى سنن الشرب. سنن الشرب. نعم. باب في سنة الشراب كيف هي. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه رجل أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. نعم، هنا في سنتان. السنة الأولى أن إذا جاء بالشيء أول من يبدأ به ليس اليمين كما يفهم كثير من الناس، إذا أتي بالشيء أول ما يبدأ به الكبير، إما الكبير سنا أو كبير علم أو كبير في قدرة يبدأ بالكبير. ولذلك الناس كانوا إذا أتوا باللبن أو أتوا بأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود لا يبدأون بيمين المجلس، وإنما يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة. ثم السنة الأخرى أن الكبير هذا يعطيه من عن يمينه حتى لو كان اللي على يساره فاضل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن يساره أبو بكر وهو أفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه رجل أعرابي، والأعرابي ليس في مقام أبي بكر في العلم وفي التقوى وفي الإيمان. فكان أبو عمر رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يريد أن يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. فالكبير يعطيه من عن يمينه سواء كان طيب بخور أو قهوة أو شاي أو لبن أو شيء هكذا. هذه السنة. نعم. باب في النهي عن الشرب من في السقاء. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. نعم نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. نعم. لا كذا بالتخفيف، من في السقاء، الفم يقال في. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. اختناث الأسقية، مر معنا أن الاختناث هو الانطواء والانثناء، ومنه كلمة الخنث في لغة العرب تدل على التكسر، ومنه المخنث أي المتكسر في مشيته المتشبه بالنساء. اختناث الأسقية يعني أن يأتي إلى القربة ويلوي فمها ويشرب منه مباشرة، والأسقية هي القرب وأمثالها، هذا معنى اختناث الأسقية. هذا منهي عن أن الإنسان يشرب من فم السقاء مباشرة، ومثل الآن البرادات هذه يضع فمه في الصنبور أو الحنفية ويشرب منه مباشرة، أو إذا كان إناء كبير بمعنى أنه يشربون من الناس كلهم وليس إناء مثل الغضار هذا، لا مثل القرب مثل البرادات مثل الأشياء اللي يريدها الناس كلهم، منهي الإنسان يشرب منه مباشرة. أولا إذا شرب من فم القربة مباشرة قد يخبثها عليهم، قد يكون يعني بعض الناس يعاف ما يريد أنه يشرب بعده، يمكن هو أيضا ما تمضمض أو قائم من نوم ليل أو شيء وجاء شرب من فم السقاء القربة فخبث على الناس أو أضر بهم أو عافه بعضهم، وهذا من باب حسن الأدب. أما إذا كان صب في وعاء وشرب منه لا بأس. الأمر الثاني قد يكون في شيء يضره، إذا شرب مباشرة من البرادة وهذا فيه شيء يضره، والحمد لله اللي أدبنا أحسن أدب، لكن وين العمل؟ أهم شيء نعمل بس. نعم. باب في الشرب بثلاثة أنفاس. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة. نعم، ذكرنا كثيرا أن كلمة زعم هنا ليست للتمريض، أحيانا تأتي للتمريض، زعم يعني كأنك شاك في الخبر، لا العرب تستخدمها في إلقاء العهدة. إلقاء العهدة إذا قلت زعم فلان يعني أنه العهدة عليه. هنا قال زعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى زعم أنس أن رسول الله قال، يعني العهدة على أنس وحسبك بأنس أمين، العهدة عليه، وهذا فيه تأكيد وليس تمريض. إذا قال التابعي زعم الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، معناه العهدة ليست علي أنا أيها التابعي، العهدة على الصحابي، العهدة عليه هو، وهذا أقوى. هذا أيضا أدب أن الإنسان إذا شرب يتنفس ثلاث مرار، ليس معناه التنفس داخل الإناء، هذا سيأتي منهي عنه، ولكن يشرب ثم يقطع ثم يتنفس في الخارج ثم يشرب ثم يقطع ثم يشرب الثالث ويقطع، هذا سنة مرتين أو ثلاث، والثلاث وتر. وجاء في الحديث التعليل بذلك أنه أهنى وأمرى، أنك إذا فعلت هذا أهنى وأمرى، بمعنى أنه وأروى، بمعنى أنه أسرع في الري وأهنى أنك تنتفع من الماء وأمره يكون هنيء ومريء، لأنك أحيانا إذا شربت جرعة واحدة قد مع كثرة دفعة الماء قد يضرك في المري أو في المعدة، خاصة إذا كان بارد وجاء على فجأة وجاء بكمية كثيرة، قد هو بعضهم يقول أنه يسبب قرحة المعدة الماء البارد الدفعة الكبيرة على الريق ولا. فلذلك الإنسان أولا تكون برودة معتدلة في كل أوقات السنة، الشيء اللي يخرج عن الحد هذا مضر، وما جاءت القرح هذه إلا لما جاءت الثلاجات. من أول الناس يكون تبريدهم طبيعي، بمعنى تكون البرودة الطبيعية في القراب وفي الفخار وفي غيره. لما جاءت الثلاجات هذه والفريزرات أتت بالبرودة العليا اللي ما كان الناس يعرفونها فأضرت بهم. فالمراد أنك تتنفس تقطع، وتعلم الأطفال على هذا، هذا من السنة. نعم. فإذا كان أيضا أنك شربت دفعة واحدة وأنت قائم وسيأتي الهباب وأنت قائم، هذا يكون أيضا أشد ضرر عليك، لأن يعني يكون يذهب مباشرة للمعدة ويعني يكون فيه ضرر. فالسنة أن تشرب جالس وتقطع على ثلاثة أنفاس. نعم. باب من شرب بنفس واحد. أخبرنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى قال كنت عند مروان فجاء أبو سعيد فقال قال رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، قال فأبني الإناء عن فيك ثم تنفس، قال إني أرى القذاه، قال أهرقه. نعم. هنا بين العلة، أن الرجل اشتكى وقال يا رسول الله إني إذا شربت من نفس واحد ما أروى، يعني ما يحصل لي الري اللي أنا أريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن كنت تريد أن تروى فأبن القدح عن فيك ثم تنفس، فإنك إذا تنفست يحصل لك الري بإذن الله ويكون هني ومري. قال يا رسول الله إني أرى القذاه في الإناء، قال أهرقه. الأمر هنا ليس الوجوب، الأمر هنا للإباحة، بمعنى إذا كنت تعاف ووجدت في الماء قذى أو أذى وأنت تعاف أهرقه، والماء أمره يسير، ليس مثل اللبن والعصير والسمن، السمن أمر بإلقاء الفارة منه والاستفادة منه، الماء اللهم لك الحمد متوفر. فإذا كان يعافه إذا وجد فيه شيء يهريقه إن شاء، وإن شاء أخذ القذاه ورماها وشرب الماء. هذا ليس وجوب، إنما هو إباحة لمن يعاف أو كان نفسه ما تقبل هذا. نعم. حدثنا أبو المغيرة، لكن هنا يقول إنه قال الدارمي من شرب بنفس واحد، هنا في دلالة أخرى وهو أن الأمر للتأديب وليس الوجوب. هناك لما قال يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس، الأمر للأدب. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل، أباح له أن يشرب النفس واحد، لكنه قال إن أردت أن تروى اقطع النفس. ودائما في قاعدة ذكرها إسحاق في مسائل الكوسج، أن الأوامر والنواهي إذا جاءت في باب الآداب أنها لا تكون على الوجوب. الأوامر والنواهي إذا كانت في أبواب الآداب ما يكون الأمر على الوجوب ولا يكون النهي على التحريم، يكون الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة. وقال إسحاق بن راهوية يعني إن هذا هو الأصل فيها، والسبب الله أعلم هو العرف، عرف الناس. فالأب لو قال لابنه بعض الأوامر من حيث الأدب، لو أمر ابنه ببعض الأوامر من حيث الأدب ثم خالف الابن، فإنه في عرف الأب وفي عرف الابن وفي عرف الناس إن الابن ما يستحق العقوبة. لو قال له مثلا صلح شماغك، البس كذا، سكر إزرارك، يعني أشياء من حيث الأدب، ثم وجد الابن مخالف ما تستحق العقوبة، إنما هو يريد الأدب. هذا عرف العرب. أما لو قال له مثلا لا تمشي مع فلان ثم وجد يمشي معه يضرب، مثل ما ضرب خباب ابن عبد الله بن خباب، يعني اتخذ له صوت وأخذ يضرب. فالعرب تفهم، وكذلك أوامر السيد لعبده وأوامر الزوج لزوجته ونحو ذلك. الإنسان العربي يفهم درجة الأمر من حيث التلقي، في أمر تعرف أنه يريد به كمالك فقط وأدب، تقول هذا استحباب وإذا نهاك فهو كراهة، وفي أمر لا، أنك إن خالفت تستحق العقوبة. هذا كل ما يتعلق بالآداب هو من هذا الجنس. وارجعوا القاعدة في مسائل الكوسج لإمام أحمد وإسحاق. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاث نواهي، هذه ثلاث نواهي في هذا الباب. لكن حتى الأدب والكراهة متفاوتة، ليست في درجة واحدة. مثل التحريم، فيه أكبر الكبائر وفيه الموبقات وفيه أقل وفيه أقل، الكفر والفسوق والعصيان. فمثلا مس الذكر باليمين متأكد الكراهية، لأن اليمين للسلام والأشياء الشريفة وتناول المصحف نحو ذلك، فلا يمس ذكر بيمين. والصحابة كانوا يفتخرون، يقول عثمان لما حاصره البغاة قال والله ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن علمت إن هذا منهي عنه. وكثير من الصحابة يفتخرون أنه منذ أن أسلم ما مس ذكره بيمينه، فهذا يدل على تأكد الكراهة. والأمر الثاني لا يستنجي بيمينه، وهذا أشد، هذا أشد. ليه؟ لأن الذكر ليس نجس كما قال الصحابي، إنما هو بضعة منك، وقال إن كان نجسا فاقطعه، لما قالوا أنك تتوضأ من مس الذكر، يعني القول الثاني للصحابة. فنفس الذكر ليس بنجس، ولكن القذر الفضلات نجسة، ما يستنجي بيمينه ويباشر الفضلات بيمينه. ولذلك لما قال رجل ابن جريج، يعني يناظره في القياس، فقال أرأيت لو مس قذرا هل ينقض وضوءه؟ قال لا، قال فالقذر أعظم من الذكر. فقال ابن جريج ما أظن ألقاها على لسانك إلا شيطان، لأن أهل الحجاز ما يحبون القياس مرة، ولو أرادوا الرد ردوا حاضر، لكن قال هذه الكلمة وهذا القياس ما أظن ألقاها على لسانك إلا شيطان. نعم. باب في الذي يكرع في النهر. نعم. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يعوده وجدول يجري، فقال إن كان عندكم ماء بات في الشن وإلا كرعنا. عليه الصلاة والسلام. معناه أنه يعود في بستان، كأن الأنصاري هذا ساكن في بستانه وعنده جدول يجري، يعني ماء يجري في نهر صغير الجدول. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان عندكم ماء بات في شن، والماء الشن هو القربة الصغيرة، كما قال جعفر لما كان في مؤتة وش قال؟ قال أقسمت يا نفسي لتنزلنه، لما رأى الروم 200,000 وهم 3,000 وجعفر أحد القوات بعد زيد، قال أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، يا نفس مالك تكرهين الجنة، قد أجلب القوم وشد الرنة، إن أنت إلا نطفة في شنة. يعني الجسد هذا شبه بالشنة، والروح كأنها نطفة تدور في الشنة، إن أنت إلا نطفة في شنة تخرج في سبيل الله خير الله. فالشن هو القربة الصغيرة. سبحان الله، الماء إذا بات في الشن يسمونه الغاب، وهو عنده في بعض الألفاظ قال هل عندكم ماء غاب في شن، إذا بات في الزير أو بات في القربة بات وشربت في الصباح يكون أهنى وأمرى، سبحان الله العظيم، وأروى. ما أدري المعادن اللي فيه تستقر، أو هو يذهب عنه القذى، أو هو يعتق في القربة. المهم قال عليه الصلاة والسلام إن كان عندكم ماء بات في شن شربنا منه، هذا ألذ وأروى. وإلا كرعنا، معنى الكرعنا هنا أن يشرب من الجدول بفمه مباشرة، وهذا فيه جواز ذلك. إذا كنت في نهر أو شيء وما عندك إناء، لك أن تغرف بيدك كما قال طالوت إلا من اغترف غرفة بيده، ولك أن تكرع بفمك، وإن هذا ليس من نقص المروءة. لو كان من نقص المروءة ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان مثلا في مكان مرتفع بحيث ما تضطر إلى الانبطاح ونحوه، لأن أهل المزارع يضعون أحيانا الماء مرتفع في جداول فتكرع فيه وأنت على جلوسك، هذا يجوز وليس فيه بأس. نعم. وهذا أيضا أروى، إذا كنت تشرب بفمك مباشرة أروى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، أو مثل ما قال حديث صفوان لما قال إنهس اللحم نهسا، يعني بفمك فإنه أهنى وأمرى. نعم. باب في الشرب قائمة. حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن البراء ابنة أنس عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائمة. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. نعم، هذا بالنسبة للرخصة في الشرب قائم، ولا شك أن الشرب قائما فيه رخصة وفيه سعة. وفي الموطأ، في الموطأ ذكر تقريبا عن بضعة من الصحابة، أظنهم 9 أو 7، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم جماعة، ذكر باب في الموطأ كلهم يشربون، يعني روي عنهم أنهم رؤوا يشربون قياما، لأن بعض الناس يمكن يمسك بعض الأحاديث وينكر عليك، وفي بعض الأحاديث فيها نكارة حتى لو كانت في مسلم، أن قال من شرب قائما فليتقيأ، هذه كلها فيها نكارة. ولذلك أهل الحجاز خافوا من جمع العراقيين للأحاديث أنهم ما يدققون في معانيها. فالمراد أنه جاء في الموطأ عن كثير من الصحابة أنهم شربوا قياما أحيانا، يعني إذا كان المكان ما يحتمل أو هو مستعجل أو كذا ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما مرة في الحج في زمزم، لما ناولوه شرب قائم. وهنا في بيت أم سليم قالت شرب من فم قربة قائما، وهنا فم القربة يجمع مع الاختناث السابق أنه أهراق القربة ويشرب من كفه، يصب من القربة في فمه ويشرب في يده ويشرب، لكن شرب وهو قائم، فهذا يدل على الرخصة. وقال ابن عمر كنا، يحكي عن الصحابة، نشرب ونحن قيام، يعني إذا احتاجنا أو أحيانا أو كذا، أو إذا شفت الناس يظنونه واجب. والله الآن يمكن لو تشرب قائم ينكرون عليك، يظنون أنه واجب خلاص وأن هذا محرم أنك تشرب وأنت قائم. لا مانع أن يشرب الإنسان قائم حتى يعلمون أنه أدب، يرده إلى أصله. وأما قوله نأكل ونحن نسعى، ليس معناه الأكل الكثير، فإن معروف عند العرب أن الأكل وأن تمشي أنه ليس من المروءة، فكيف وأن تسعى؟ لكن مراده والله أعلم التمرة والتمرتين، يعني الأشياء اليسيرة، التمر ونحوه، إذا كان أنه مثلا وجدها ساقطة في الأرض ولا أخذها وهو مستعجل يأكلها، لأن هذه ما فيها يعني إظهار الأكل أمام الناس، إنما تمرة تضع في فمك وأن تسعى. هذا معنى كلام ابن عمر، وليس معناه الأكل الكثير وأن تسعى، هذا معروف أنه من خوارم المروءة عند العرب، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الأكل في الطرقات أو هم يسعون أو يمشون، لكن هذا محمل كلام ابن عمر. نعم، الباب اللي بعده عكسه. باب من كره الشرب قائمة. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمة، قال وسألته عن الأكل فقال ذاك أخبث. نعم، يقول نهى عن الشرب قائم، النهي هنا للكراهة، للأدب، أن تشرب وأنت قائم، ولا يستهان به. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الشيء الواجب على المسلم أنه يبادر ويمتثل، ما تستهين تقول هذا أدب وهذا مو بأدب، الأدب اتباع السنة. ولكن إذا كان الناس رفعوه فوق منزلته لا بأس أن تشرب قائم لتنزل. وسأل قتادة عن الأكل قائما قال ذاك أخبث، بمعنى إذا كان الشرب منهي عنه فما بالك بالأكل. لكن المراد والله أعلم مثل ما قلت لكم، الأكل قائما إذا كان دائما وأكل كثير وأمام الناس، هذا ما في شك أنه أخبث حتى من حيث المرؤات. وأما اللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين لا بأس، كذلك الشرب قائما. نعم. إيه هذا يقول سألت، هذا كلام قتادة نفسه، والقائل أنس، الحديث انتهى عند نهى عن الشرب قائما. نعم، اللي قال قتادة، اللي قال قتادة، قتادة يروي عن أنس مباشرة، هذا احتمال انه من تحت قتادة، لكن ليس ان أنس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل، والله أعلم. المشهور في الرواية الأخرى أن الصحابي هو اللي قال ذاك أخبث وذاك أشد. نعم، دائما إذا أردت أن تعرف من السائل اجمع الطرق يبين لك، يطلع لك واحد يصرح أن السائل فلان أو فلان، فإما أن يكون همام سأل قتادة، وإما أن يكون قتادة سأل أنس، والأظهر عندي أن قتادة يسأل أنس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. نعم. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل رآه يشرب قائما قال قئ، قال لما؟ قال أتحب أن تشرب مع الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك شر منه الشيطان. هذا الحديث الله أعلم بصحته، لأن فيه نكارة واضحة، يعني أمره بالقيء. وذكر هنا بعض الكلام للمتأخرين عن هذا، الله أعلم الله أعلم. لكن لو فرضنا أنه صح، فالمراد أيضا الأدب، المراد الأدب وليس الوجوب. نعم. باب الشرب في المفضض. المفضض مأخوذ من الفضة، مأخوذ من الفضة بمعنى اللي فيه فضة أو فيه شيء يسير من الفضة. نعم. في قلم ثاني يا شيخ. لا بس أنا الهمزة دي. أيوة. باب الشرب في المفضض. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. اللي يشرب في آنية من فضة يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الجرجرة هنا صوت نزول الماء مع الحنجرة، كأنه جرجرة عجل، يعني إذا نزل الماء مع الحنجرة إذا كان الماء كثير يطلع له صوت جرجرة. فالذي يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، أعوذ بالله. وهذا يكون من الكبائر، من الكبائر الشرب في آنية الذهب أو الفضة، منهي عنه البتة، منهي عن الشرب البتة. والعلة ما هي؟ كما في الحديث اللي بعده: فإنها للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه لا تليق بالمؤمن أن يشرب في آنية الذهب والفضة. والإمام أحمد حضر عرس فوجد عند صاحب العرس آنية من فضة فخرج ورفض حضور الزواج بسبب هذا المنكر. الآنية حتى اتخاذها في البيت لأن ما تستخدم إلا في الأكل والشرب، لكن رخص في الشيء اليسير جدا، مثل قول أنس: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إناء فإن شعب انصدع. ومن أول ما هو مثل الآن المصانع ما شاء الله بالملايين، لا، من أول الواحد اللي عنده إناء من فخار أو من نحاس أو من شيء يحافظ عليه، ما فيه، قليل الآنية والتصنيع قليل. فلما انصدع الإناء وضعوا له في الشعب نفسه، في الصدع وضعوا له شيء من فضة لحام، فالتلحيم بالفضة لا بأس به إذا كان يسير، وهذا لا يكون مفضض إنما هو ملحم بالفضة. أما الإناء نفسه إذا كان من فضة لا يجوز. وانظر الحديث اللي بعده كيف أنكر الصحابي. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه إلى المدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به وجهه. دهقان. فأتاه دهقان بكسر الدال. الدهقان هو التاجر عند العجم، التاجر أو الرئيس يسمونه دهقان، ليس من أهل دينهم، يعني ليس من الأحبار والرهبان أو لا، إنما هو التاجر أو الرئيس أو دهقان بإناء من فضة. استسقى حذيفة في المدائن، مدائن كسرى عند الحيرة في العراق. نعم. فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به وجهه فقلنا اسكتوا فإنا إن سألناه لم يحدثنا. فلما كان بعد قال: أتدرون لم رميته؟ قلنا لا. قال: إني كنت نهيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى. عندكم عن شيء؟ لا بس أنا ساقط. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج، وقال: هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. قد يكون الدهقان هذا مسلم، لكن عند العجم يسمون التاجر دهقان، قد يكون هو مسلم، ولأن علة الحديث أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد يكون ليس بمسلم لكن يعرف أن منهين عنها ويعطينا إياها، كأنه يعيننا على الحرام. وحذيفة قد نهاه، ما أنكر عليه باليد إلا بعدما نهاه باللسان، قال: إني كنت قد نهيته، قلت لا تشرب في هذا ولا تعطينا في هذا. وكأن هذا يعطيهم كل ما استسقى وعطاهم الفضة، فأخذ به حذيفة. وحذيفة كان يعني كبير في العراق، أرسل عمر يفقههم فرمابه في وجهه. فالصحابة التابعين مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى وأمثاله معهم أدب، الصحابي غضبان ومنكر يعرفون طبيعته، فقالوا إن سألنا الآن ما حدثنا، اتركوه هو بيحدثكم هو بيفيدكم. وهذا من حسن أدب الطلاب أنهم يعلمون طبيعة أستاذهم أو شيخهم ويعلمون طبيعة الظرف. هو غضبان ومنكر ورماه وتركوه، فقال أتدرون لما رميته؟ قالوا لا، قال أولا أني كنت نهيته، فيدل على أن الصحابي ما يبدأ بالدرجة العليا من الإنكار وهو الإنكار باليد إلا بعد ما يبدأ بإنكار اللسان. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج. الديباج هو الحرير الغليظ يسمى ديباج، الحرير الغليظ يسمى ديباج، والحرير الناعم يسمى حرير أو بريسم، والحرير الظاهر يسمى استبرق، والحرير الباطن يسمى سندس. قال هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لذلك لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بالكفار، يذهب ويفضض. الآن يقولون كل شيء يذهبونه، حتى الملاعق وصنابير المياه وكوالين الأبواب والمفاتيح والميداليات والأقلام والكبك وشعار السيارات، في مصانع تسويها يعني تصبغها بالذهب. لا يجوز هذا، هذا للكفار ليس للمؤمنين. المسلم ما يذهب، الذهب إنما جعله الله عملة نقد ينتفع به الناس، ولو انتشر التذهيب هذا ضيق على الناس. الذهب هو أصل النقود، حتى لو كان معنا دراهم أصلها من ذهب، ولو مالها ذهب ما نفعت الدراهم، فاستخدامها أيضا يضيق النقود، استخدامها في أشياء تافهة تزيين فقط. ولذلك تجدون المترفين وكذا عندهم ملاعق من ذهب، سكاكين من ذهب، كل هذا لا يجوز. ولا ينبغي أن يكون في بيت المؤمن شيء من ذهب أو فضة في الأواني، ولا حرير أو ديباج للرجال. نعم، كان أمير المدائن له حق الإنكار. المدائن ترى مدائن كسرى اللي نعم. باب في تخمير الإناء. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال حدثني جابر قال حدثني أبو حميد الساعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. ألا خمرته، الإناء يخمر، ومر معنا بالأمس أكفي ولانيا. التخمير التغطية، التخمير هو التغطية، ولو أن تعرض عليه عود. وهذا حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا بحكمة. يمكن الدواب إذا شافت العود ما كذا، يمكن كذا، يعني في حكمة. فهو لأجل الدواب، لأجل الصحة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح إن فيه داء ينزل في ليلة من السنة وما يبقى إناء مكشوف إلا دخل هذا الداء. يمكن بعض أمراضنا بسبب مخالفة الحديث هذا. قال الليث بن سعد إن أهل مصر القبط وأمثالهم يعرفون، يعني عندهم في علومهم السابقة يزعمون أن تلك الليلة أنها في شهر يناير أو كذا في الشتاء، والله أعلم، لكن هي ليلة في السنة ينزل فيها وباء ما يكون إناء مكشوف إلا دخله. فلذلك لا تدع الآنية مكشوفة، خمر عليها ولو عود، ولو عود، ولو منديل، منديل تضع فوق الكاس أو فوق هذا، لا تترك مكشوف. لكن عاد حنا أدركنا قديما أهلنا يضعون أحيانا تمرة، ما أدري شو الحكمة عاد فيها، يضعون على السحلة والغضار يضعون تمرة كذا، والتمرة سبحان الله الدواب ما تجيها، الدواب الضارة ما تجي التمرة، ما أدري تمنع أو شيء. إذا كان شيء مجرب لا بأس، التجربة في الأشياء هذه لا بأس بها. لكن هنا قال ولو تعرض عليه عود. نعم. حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. حتى الوضوء، إذا حطيت عند رأسك وضوء عشان لا قمت آخر الليل توضأ وتسنن، حتى الوضوء هذا اللي ما تشرب منه، ما تريد الشرب منه، تغطيه. يمكن الوباء هذا مو فقط في الجوف، يمكن يجي حتى في الجلد، فإذا كان عندك وضوء تغطيه، هذا أدب. وإذا كان عندك سقاء توكيه، إذا كان قربة تربط عليها، وإذا كان إناء تكفيه تضعه على فمه، والله أعلم. حتى لو كان فاضي، حتى لو كان فاضي، الأفضل أنه دائما الإناء يكون مكفي على وجهه حتى لو كان فارغ، لأن هنا قال إكفاء الإناء مطلقا. نعم. باب في النهي عن النفخ في الشراب. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال قال مروان لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال نعم. اللهم صل على محمد. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. نعم كذلك النفخ في الشراب منهي عنه، والمراد هنا والله أعلم يعني أكثر الكراهة في الشراب المشترك، الشراب المشترك يعني اللي يشربون منه مجموعة ما تنفخ فيه، لأن هذا يقذر عليهم، يمكن يخرج من فمك لعاب، يمكن يتطاير شيء، يمكن بعض الناس حتى لو ما خرج شيء نفسك فقط إذا نفخت فيه يعافى، فأنت إذا كان في شيء ما تنفخ فيه، إذا رأيت قذاه يعني عود ولا قذاه في الماء تميل الإناء لين تجي عند الطرف وتأخذها بعود ولا بشيء، لكن ما تنفخ. هذا منهي عنه. الله يرحم الشيخ بن باز، شديد التطبيق للسنة. قال له الشخص يا شيخ طيب الشاي حار وأنا مستعجل أبا أنفخ فيها بردة عشان أشرب الشاي، قال لا تنفخ لا تنفخ، خذ لك إناء ثاني وبرده. قال ما عندي إناء ثاني، قال صب عليه ماء، صب عليه ماء ويبرد الشاي ويشربه. حتى لو خرب الشاي بس لا تنفخ. يقول الله يرحمه. نعم. باب في ساق القوم آخرهم شربا. لكن الله أعلم إذا كان بياله لك أنت خاصة لك أنت ما حد يشرب معك، إن هذا النفخ علته إنه يقذر على الناس، إن كان بياله ولا شيء خاص بك أنت أو فنجال قهوة أو شيء إن شاء الله في ساعة، لكن لو تركته كله خير. آخر باب. باب في ساق القوم آخرهم شربا. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. عندنا آخرهم شربا. آخرهم شربا. نعم هذا أيضا أدب، اللي يسقي القوم هو آخر من يشرب، هذا أدب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سقاهم كان آخرهم شربا لما سقاهم اللبن، هذا أدب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.